انت بتعرض دعوتك وهم اكدوا اجل هذه الالعاب ما تسالش عنهم بقى خلاص. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا. تولى يعني ايه؟ جري وساب. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا، اعرض عمن تولى عن ذكرنا، قراننا، منهجنا، ديننا، رسولنا، كل ده. ولم الله بيعرض ليه؟ بيتولى ليه عنك؟ قال لك لان الدين هيجيله تكاليف، والتكاليف دي هتحد شهوته، وهو عايز ينطلق بشهوته زي ما هو عايز. يبقى اذا هو مرضيش بالدين عشان هيحكم تصرف نفسه. لو انه عاقل كان هيقول هيحكم تصرف نفسي ليه ازاي؟ يقول لك ما تسرقش. تقول وانا عايز اسرق ياخد الناس، ما اخد خير الناس هياخد. يقول له لا، ما هو لو انه سمح لك ان تاخذ يسمح للغير ايضا ان ياخذ. يبقى حين كف يد السارق عنك كف ملايين الناس عن ان يسرقوا منك. يبقى مين اللي كسبان؟ انت اللي كسبان. يبقى انت بتحارب نفسك لانك انت ابحت ان بصيت لمحارم الغير بفتوق. وهو معنى ذلك ان الغير فاذا حين يحجبك ما تنظرش الى حجبه لك على المعصيه، بل انظر الى ان مقابل لك حجب عنك كلهم. يبقى انت واحد وهم كسره، يبقى من اللي كسبان؟ انا امرتك وانت واحد، انما لامرت الملايين انهم ما يجوش ناحيتك. يبقى انت اللي كسبان ولا مش كسبان؟ يبقى الذي ينظر إلى مشقة التكليف لازم ينظر إلى عطاء التكليف، لأنه لو نظر إلى مشقة التكليف مش هيعمل، إنما لو نظر إلى العطاء. وجدت النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا العربي الصادق في إيمانه، راح له قال له يا رسول الله أنا كل تعاليم زينة عندي على العين والرأس، بس في حتة تعبانة مش قادر عليها. قال له إيه هي؟ قال له مسألة المرأة. أم النبي ضحك. ضحك ليه؟ ما أنه يعني قال لك لأنه تبين منه صدقه، وجاي للطبيب عشان يشوف له حكاية للحكاية دي. فقال له يا أخ العرب أتحب ذلك لأمك؟ قال لا. أتحب ذلك لأختك؟ قال لا. لبنتك؟ لا. لزوجتك؟ قال له يا أخ العرب هكذا الناس لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم. كان الرجل يقول كلما همت نفسي بشيء أذكر أمي وأختي أكف. إذن فلا تنظر إلى مشقة التكليف، ولكن انظر إلى تشريف التكليف لك بما أعطاك حتى تقارنه بما منعك، فتجد ما أعطاك أكثر مما منعك. ولذلك قلت لكم زمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى يعني يهديك الطريق. وبعدين يقول لك لما تبقى هدى تبقى على هدى، يبقى انت اللي راكب الهدى عشان يوصلك الى الغايه الشريفه. يبقى الهدى مش جايب لك مصائب تحطها على دماغك، ده جايب لك مطيه تركبها كده يوصلك للي انت عايزه. على هدى، انت اللي عالي على الهدى، مش الهدى عمال بيطمس فيك، انت اللي اعلى منه. نعم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. أهدى أقصى ما وصلوا إليه من العلم، ده من العلم الذاتي، لكن ما خدوش بقى من تعليم ما علمهم الله. العلم ناقص ياخذ من العلم الكامل، وجاي لك الهدى خد بقى أنت مبلغك من العلم، يمكن تقف في الحتة دي، إنما احنا جايبين لك إيه؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. لو قال إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله الأسلوب يمشي ولا ما يمشيش؟ قال لك لا ما يمشيش. ليه؟ لأن الناس كلها بتدعي إنها ماشية على هدى وغيرها هو اللي ضال، فربنا بيجيبها بالتخصيص اسمه قصر. إن ربك هو اللي أعلم، مش حد تاني يعلم دي. نعم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. طيب أحلى. طب إيه دي إزاي تجيب نصر الإعراض إيه؟ طب ده بقول له أعلم، وبعدين يقول له أعلم. قال له أصل ربنا عنده وعارف مين اللي هيسمع الكلام بعدين وهيبتدي ويضل، ومن اللي هيفضل بال ومن اللي هيهتدي ومن اللي هيفضل ريح نفسه محسوبة. واللي عارف انه مش هيضل قلت لك عليه واخبرتك بيه ابو لهب قلت لك مش ممكن يهتدي، مع ان خالد بن الوليد اهتدى وعمر بن العاص اهتدى وابو سفيان اهتدى وكلهم، ومع ذلك ده موجود قلت لك مش هيهتدي انا عارف، فما تتعبش نفسك. ولله ما في السماوات وما في الارض. احنا قلنا بقى مسألة السماء والأرض لله ملك السماوات والأرض. نفس السماء والأرض عجيبة، كونها مملوكة لله دي عجيبة، ومش السماء والأرض هي اللي عجيبة، ده اللي فيها أعجب. وبعدين يبقى احنا قلنا زمان افتكروا ثلاث مراحل، ملك الظرف وهو السماء، الظرف نفسه عجيب، السماء والأرض في نفسها، واللي بتفتكروه منها وتستنبطوه منها أعجب منها نفسها، اللي هو في ما في السماوات وما في الأرض. ومش عارف ما في السماوات والأرض اللي وصلت إليه، لا ده في كثير ما وصلتش له. ولله غيب السماوات والأرض، يبقى كم مرحلة؟ ملك السماء والأرض دي عظيمة، السماء والأرض. يقول لك أنا أملك البيت ده، ده البيت عظيم أو كويس، طب لما تدخل وتشوف بقى الهيصة اللي فيه ده، أنا أملك ما في هذا البيت، وأنا أملك بقى اللي مخبيه عنكم في هذا البيت اللي في الخزانة. يبقى مراحل متعددة، يبقى الظرف ملك السماوات والأرض. وبعدين المسألة الأولانية اللي بتكتشفوا منها ما في السماوات، وبعدين إيه؟ غيب. علشان ما نزهدش في استنباط ما في السماء ولا في الأرض، ونعرف إن كل مرة هتاخد، كل مرة هتاخد، كل ما تيجي إيه؟ الله. يبقى إذن ما في السماوات وما في الأرض لا ينفذ أبدا إلى أن تنفذ الدنيا، ولذلك يحكمها الله سبحانه في قوله سبحانه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أفاها أمرها. خلصتوا بالأسرار اللي في خلقي، انتهي ديا وتعالوا شوفوا بقى الأسرار اللي إيه؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. طب والملكية دي إيه اللي يترتب على الجزاء ليه بقى؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لأن ما في السماء والأرض أشياء كتير، آيات كونية تلفت إلى القادر الأعلى وتلفتنا إلى هندسته، فمن لم يعتبر هيبقالوا عندنا موقف خلاص، ومن اعتبر بهذه الآيات ولم يعتبر بآياتنا للرسل اللي احنا بعثناهم عشان يكذبهم يبقال له موقف، واللي اعتبر دي خد دي وخد دي وخد دي ولم يعتبر بمنهج الرسالة. احنا قلنا الآيات كام؟ ثلاث آيات كونية تلفت إلى قدرة الموجد، وآيات إعجازية تلفت إلى صدق المبلغ، وآيات حكمية تدل على أحكام الله. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، برضو لله ما في السماوات وما في الأرض، قدم الجر والمجرور يعني مش لإيه؟ مش لحد. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا إن لم يعتبروا بالسماوات والأرض آيات كونية ولا بما جاء فيها من الإعجازات الرسل ولا بما هبط إلى الأرض من أحكام. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله، أحسن يجزي بالأحسن ليه؟ لأن الذي يستقبل من هجر به بالقبول حيا المؤلف. يقوم لما يحيي المكلف بانه ياخد كلامه كده، يقوم المكلف يقول لك عندي بقى ان انا ايه احييك باحسن منها، اجيب لك الاحسن الحسنى، انت اتبعت الاحسن اجيب لك الايه الحسنى. ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. يبقى الذي يجزي الذين احسنوا بالحسنى منهم، لكنه الذين يجتنبون الكبائر، يبقى يدي لمين؟ الذين يجتنبون الكبائر. يبقى دي من رحمته ورضوانه انه بده يطمن الانسان على الصغائر التي تلم به، يقول ما دام احسن الحسنى لا اجتنب الكبائر عشان تاخد الحسنى. ليه؟ لان الصغائر جعلت لها اسفيك ممحاه من الوقت للوقت كفاره لما بينهما اشطب، ومن الجمعه للجمعه كفاره لما بينهما، ومن رمضان لرمضان كفاره لما بينهما. يبقى اذا اجتنب الكبائر تبقى لك الايه؟ تبقى لك الحسنى. بس بقى دي الصغائر يعني مغفول لها، نقول له صحيح، بس ما تلمش بها بقى مرارا، والا بقى تعاد عندك الصغيره اذا اصررت عليها صارت ايه. ولذلك اختلفوا بقى في الكبائر. ما هي الكبائر؟ الكبائر جمع كبيره. قال لك ما توعد الله عليه بعذاب النار في الاخره، ولا ما اقام عليه الحد في الدنيا. فيه انواع فيها حدود وفيها انواع ما فيهاش حدود. قال لك اللي عليها حدود دي بقى انتهت المساله. ليه عليها حدود؟ قال لك لانها مش حق الله وحده، ده حق البشر، لازم تكون هنا في الدنيا. واللي في حق البشر ربنا بيقدمه عن حقه. ولذلك بيكون الواحد مدين بذنوب للبشر، يقول له ايه قبل ما تيجي تحج ليه؟ وذلك لما يقول لك ده الحج بيغفر الذنوب ويطلع الانسان يك يوم ولدته امه، يقوم ناس يشرفوا على نفسه يقول لك نروح نحج. نقول ده بقى ذنوب الايه اللي متعلقه بالله، انما الذنوب اللي متعلقه بالخلق لازم ياخذ عليها حد في الدنيا. ليه؟ علشان الناس ترتدع ولا تكترئش على حدود الايه، على حدود الله. المسائل اللي متعلقه به. ولذلك انت لما بتدعي الرسول علمنا الدعاء اللهم ما كان لك منها فاغفر، وما كان لعبادك فتحمله عني. يعني ما قدرتش اوفي اتحمل عني. واحد اسرف على نفسه في اول حياته، شو ينزل يركب الاوتوبيسات ويركب يسرق الناس، وبعدين جاء ما عرفش من اللي سرقه، وعنده كشف ما عندوش. طب لما حد يرد المظالم بيعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ يقول له على اخر جهدك بقى، شوف انت المظالم دي جات لك قد ايه كده، وطبعا اقول يا رب هذه صدقه او هذا عمل خير لمن اسلبته ماله، اديله بقى حقه مثلا. طب ان نويت على كده وزادت يدك ما ساوعتك شيء، يقول لك ربنا ما دام جيت لي خلاص انا هتحملها عنك معلش. يبقى الكبائر هي ما توعد الله به خلقه من نار، او ما اقام عليه الحد، او كل منكر مستبشع. ولذلك حقيقي هنا يقول لك الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش، وعطف الفواحش على كبائر الاسم. يبقى فيه ايه كبيره وفيه ايه دي من ناحيه كبيره يعني مساله عظيمه، انما فحش مساله قبيحه مستقصره، مساله قبيحه يعني جمعت الايه جمعت الاموال. العلماء لما قعدوا يصنفوا هذه المسائل قسموا الانسان الى جوارحه، له قلب يعتقد هذه واحده، وله لسان يتكلم، وله بطن تاخذ ما يقيم الحياه، وله ايادي يفعل بها الاشياء، وله ارجل يسعى بها الى الاشياء، وله عورة محدودة لقائم غيرها. فما جابوا الكبائر في كل واحدة كبيرة، فمسكوا الكبائر. في واحد اسمه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده كان في الدولة العباسية وعالم ورع، وكان العلماء يذهبون إلى أبواب الملوك والأمراء والحكام رغبة في عطائهم، إلا عمرو بن عبيد استثني من جميع العلماء. ولذلك قال فيه الشاعر كلهم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده عمره ما راح لحد ولا شيء، فوقفت في نفسه حته الكبائر، فذهب قال أسأل مين؟ قال أنا أذهب فأسأل أعلم الناس بأسرار كتاب الله ومن آل بيت رسول الله. فذهب إلى سيدنا جعفر الصادق. سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا مولانا الحسين ابن فاطمة من علي. قال جعفر الصادق. انا زمان كنت قلت لكم ان جعفر الصادق له بصر باستيعاب اسرار القران، يفتش في الكنوز ويستنبط الايه الاسرار، وما يستنبطهاش كده استنباط، بل يجيب الدليل من القران. قلت لكم ان هو له ايات اسمها العجب، يقول لك عجبت لمن خاف، عجبت لمن خاف من اي شيء ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى كل واحد يخاف من اي حاجه بس يكفيه، عجبت ازاي ما يفزعش للكلمه دي، يخاف ليه؟ يسيب الخوف ويفزع للكلمه دي. ايه يا ايه يا سيدي جعفر؟ فاني سمعت الله بعقبها يقول قال ايه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. والى لقاء اخر ان شاء الله. يا رب.